بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقلنا إنا جعلناك خليفة، يعني الله استخلفنا جميعا في الأرض وجعل للمستخلفين خليفة يدير أمرهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بمنهج من استخلف الكل، أو خليفة للرسل الذين سابقوا ينبه إلى من طمس من مواهب الحق في الخلق. فاحكم بين الناس، الحكومة بين الناس لا تكون إلا على اختلاف بينهم، لأنهم لو لم يختلفوا ما تحكموا. إذن فأمر الحاكم يجب أن يكون في الأمر الذي اختلف فيه الناس، ما لم يختلف الناس في شيء فلا دخل للحاكم فيه إلا أن يكونوا قد اختلفوا ومع الحق الأعلى، يبقى هنا يتدخل. وكلمة الحق معناها الشيء الثابت الذي لا يتغير، لأن الأمور التي تتغير ونحن منها أغيار، معنى أغيار يعني ما نستقرش على حال، ده للإنسان. لكن الحكم الذي يحكم حركة الإنسان ما دام من الله فحكم لا يتغير، يعني ما دام الله قد أتم النعمة وأكمل الدين ورضي الإسلام فلا استدراك لأحد عليه في شيء من الأشياء، لأن الاستدراك طعن في استقصاء الله لحكمة الحكم. فالحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، هذا الحق يقابله الباطل. قد يعلو الباطل في بعض الأحيان ولكن الحق يظل هو الحق. طب ولماذا يترك الباطل ليعلو في بعض الأحيان؟ ليبين للناس حلاوة الحق بأن يشهدوا مرارة الباطل، فإذا لزعهم مر الباطل فزعهم إلى طلب الإيه؟ إلى طلب الحق. ولذلك الحق عالي وإن كان الباطل يعلو، لأن ضرب له مثل كذبت فسالت أودية بقدرها، كل واد خد من المية على قده، فاحتمل السيل زبدا رابيا، الزبد اللي بيطلع على وش المية ده الرغوة اللي بتاخد القذرات والقش ومش عارف اللي ينفع تطلع رغوة. إذن الحق ثابت. ولذلك لما نقول المناهج الإلهية جاءت لتجعل كلمة الله هي العليا، لا، ده لتجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى، ولذلك ما اعطفهاش وجعل كلمة الذين كفروا إيه؟ السفلى، ما قالش وكلمة الله العليا، لأن كلمة الله العليا ليست جعلا وإنما شيء ثابت حق. ولذلك يقول إيه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، ما عطفهاش على الجعل لأنها مش جعل، لا، دعمه ثابت لا يتغير. وإن علا في بعض الأحيان فلكي يزيق الناس مرارة الباطل يفزعوا إلى الحق. ولا تتبع الهوى. ما هو الهوى؟ الهوى هو ميل النفس إلى شيء تهواه بغض النظر عن منهج يحكمه. أنا عايز الهوى بس، هوايا كده. طب الهوى ده يختلف باختلاف الناس، لأننا بنلاحظ حتى الأصدقاء الحميمين قوي وما بياكلوا مع بعض ويناموا بعض ويمشوا مع بعض وبعدين يدخلوا يشتروا هدوم، ده ياخد اللون البني وده ياخد الكحلي وده ياخد الأصفر وده ياخد الأبيض، الله ايه ده؟ يبقى كل واحد مع ان في جامعه جمعهم وهي الصداقه، انما في هوى للنفس بتحب دي وتحب دي وتحب دي. اذا لكل نفس هوى، هوايا وهواك قد يختلف. لازم نرجع إلى شيء لا نختلف فيه. وحين نرجع إلى شيء لا نختلف فيه إن كان من أعلى منا فلا غضاضة. الغضاضة تيجي إنك أنت تخضع لواحد مساويك، إنما أنا أخضع لواحد أعلى مني، فبدل لما بكونش أعرف حاجة بجيب واحد بوكل واحد، يبقى معناها إيه؟ إنني أطلب الحكمة في وضع الشيء في نصابه. الهوى بقى هنختلف، ولذلك يحكمها الله بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو اتبع الحق أهواءهم، يعني لو كان الحق هيمشي على تبع الهوى لفسدت ايه؟ جاب ايه الاول؟ السماوات. بقى طب ما كان يجيب الارض اللي وياه لتفسد الارض، لك لا ده هتفسد اعلى من كده، الفساد هيمشي لاعلى من كده، لان سيفسد حكم الله المنزل من السماء. وما دام هيفسد حكم الله المنزل من السماء يبقى السماء الاول، لان هي دي الحق. ولذلك الم يقولوا في في في مطالبهم: او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. اهو ده هوى. طب لو ربنا اجابهم كانت تفسد السماوات ولا لا؟ يبقى من رحمه الله الخلق ان عصم اهواءهم، بس عصم اهواءهم في اي ناحيه؟ في المناهج النظريه التي تحكم الناس اللي الناس تختلف فيه. اما الشيء الذي لا يختلف فيه فقرك العقول ترجع فيه زي ما عايز. ليش معنى سبدي كده؟ قال لك لانهم سينتهون الى حق واحد مجمع عليه. العلوم المادية، العلوم التجريبية، كلنا وصلنا إليها ولا لا؟ الروس زي الإيمين أمريكان، بالعكس يعملوا في مناهج الهوى زي الاشتراكية والرأسمالية والوجودية، يعملوا سدود علشان مبدأ ده ما يروحش هنا، ويعمل حواجز حديدية عشان مبدأ ده ما يروحش هنا. دي مبادئ الهوى، لا عايزين المبدأ. طب وفي الثانية بقى؟ قال لك لا، ده في الثانية يتلصصوا ويعملوا جواسيس يبعتوهم في البلاد علشان يشوفوا وصل ايه في العلم التجريبي، يسرقوها من بعض. اذا فالشيء الذي سنتفق فيه لا تتدخل فيه السماء. علم كون، علم تجريبي، وحكمها رسول الله بتعبير النفس. بتعملوا ايه بالأكبر النفس؟ ليه؟ عشان يطرح. طب ولو ما عملتوش ما يطرح برضه؟ عمل النبي، عملها في نفسه. في احسن من كده بقى؟ وبعد ذلك ما يقبروش النخل فيكيك، وبعدين يقول انتم اعلموا بشؤون دنياكم، يعني العلم التجريبي اربعوا في شيء بالربع، لانكم ستصلون الى شيء واحد تتفقون فيه وتسرقوه من بعض. اما في الاهواء كتبوا كل هوى عن ايه؟ عن الهوى الاخر، ويحصل الصدام مباردا او ايه؟ او حار. ولا تتبع الهوى، ان اتباعك يضلك عن سبيل الله. النبي مش خط خطوط كده متعدده، وبعدين جاب خط مستقيم قال هذه سبيل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتفريق السبل دي يجي بمل واحد، مل يفرق السبل. تعالى عند المركز واعمل خطين بينهم وبين بعض عند المركز، مل واحد، وسيب الخطين يمشوا، كل ما يطلع فوق يبعد، كل ما يطلع فوق يبعد، كل ما يطلع فوق. ده انت لما تشوف المحولجيه بتوع القطر وتلتفت لاي واحد محولج عشان يحول القطر الاسكندريه او الاسماعيليه، دي كده وشفت دي فين ودي فين، المحولج بيعمل ايه؟ بيعمل بتاع مفتاح كده اهو، سمكه 5 مللي يلزق بالقضيب، يروح الخط يحول. شوف بقى لما يحول يمشي بقى يفرق قد ايه. الفرق كان ايه؟ هات الدايره واعمل فيها انصاف اقطار، ثم تيجي كل ما تيجي عند المركز تقرب من بعض، كل ما تبعد عن المركز تبعد عن، هكذا تتفرق السبل. ولذلك هناك يقول لك سواء برضه مش السبل بس، ما هو طريق بقى واسع، افرض طريق واسع، هو طريق من الاسكندريه استراب يعني رايح وجاي ومش عارف ايه، واسع قوي صحيح ومستقيم، انما الطريق نفسه يقدر تروح كده وتيجي كده وتروح كده وتيجي كده. يطول ولا ما يطولش؟ يطول. ولذلك سواء السبيل يعني اجعل الجانبين على سواء، الجانب ده زي ما تشوف تمشي قد ايه بقى، ما تمشيش لا كده ولا كده. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه؟ عذاب العلم اللي احنا قلناها البارح، عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لو تذكروا يوم الحساب على السيئه اللي بيعملوه ايه؟ ما كانوش عملوه. كذلك لو تذكرنا الثواب على الطاعة ما كناش نكسل ايه؟ نكسل عنه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. نحن خلقناها حق ولذلك ثابتة لا تتغير. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر كل شيء تطلع بشعر الله مسألة ثابتة. لو كانت مبنية كده ارتجال كان يحصل صدام في كل ايه في كل دقيقة وفي كل ايه لحظة في الأفلام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هم ظنين كده انها اتخلقت كده. يقولوا الخلق كده ما يبقاش خلق، لازم الخلق يكون عليه لغاية عند الخالق قبل أن يخلق. يعني زي ما قلنا الغسالة والتلفزيون، هل المخترع اخترع آلة ورماها في السوق وقالوا شوفوا دي تنفع في ايه؟ ولا قبل ما يعملها انا هعمل غساله، انا هعمل بوتاجاز. الله، اذا الغايه لازم تحدد انت قبل بدايه الصنع. ومن الذي يحدد الغايه؟ من صنع. تعال، ومن الذي يضع قانون صيانتها؟ برضه من صنع. اذا ضلال العالم كله جاء ناشي من ايه؟ من ان صنعه الله يريدون ان يقننوا بانفسهم لها غايه، ويريدون ان يقننوا لها قانون ايه؟ قانون صيانه. نقول له لا، ردها الى صانعها كما تصنع في حاله الدنيا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يقول لك ربنا عمال بيوعد بالنار والعذاب ومش عارف ده حاجه يعني قاسيه قوي. قال لك لا، حين يعظم الذنب قبل ان يقع الجزاء عليه بعد ان يقع يكون حظه ما يحصلش، يبقى بيرعببنا عشان ايه؟ هل علشان نعمل ولا عشان ما نعملش؟ يبقى عشان ما نعملش. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات. طب وانت جاي ازاي بقى؟ ام قال لك فويل للذين كفروا من النار. قال لك طب وايه بقى؟ قال لك هنجعلهم زي اللي استقاموا على المنهج ومشوا وسلم الناس من ألسنتهم ومن أيديهم وأشاعوا الأمن وأشاعوا المحبة، نسويهم الناس من ذلك. ولذلك احنا كنا نرد على الشيوعيين، الشيوعيين عملوا في الناس ما مالين زي ما يقولوا، صدقناكم في أنكم اضطهدتم الرأسماليين والإقطاعيين زي ما بتقولوا، وعملتوا فيهم اللي من قالوا وخدتوا منهم حاجتهم وأدتوها للناس. صدقنا يا شيخ أنهم ظلموا. طب واللي فاتوا منكم بقى ما ادركتهمش انتم وظلموا الظلم ده كذا قرن؟ كان من الواجب ان تقول لا، ده لازم في حته ثانيه هيتعذبوا دول، يبقى كان يجب ان تؤمنوا بان في اخره، واللي فات منكم مش هيفلت من ايه؟ من عذاب الاخره. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني ايه؟ فويل للذين كفروا من النار. اوعى تاخدكم بالرأفه، لان لو خليتكم بالرأفه هنبقى نجعل ايه؟ نجعل دول زي مين؟ زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مش إيه؟ مش معقول. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الفاجر هو الذي يبصر، يبصر يعني يعمل إيه؟ يفسق زي ما فسقت الرطبة، فاسق يفسق عن القانون الذي يحميه ويحمي المجتمع، لأنه قبل ربنا ما يحمي المجتمع من فاسق حمل فاسق من المجتمع. طب الفاسق واحد والمجتمع كثير، يبقى مين اللي كسبان؟ ده حماك من كثير وانت حمى منك المجتمع، يبقى انه اللي احسن بقى. وايضا الانسان حين تعمق المساله بخاصه نفسه يلتفت الى الحق قصرا عنه، يلتفت الى الحق قصرا عنه، لانه مش حاجه حمايه للحق. احنا ضربنا مثل لطلبة الجامعة زمان، قلنا هب ان ثلاثتهم من الشباب وكانوا في دور المراهقة، واثنين منهم مشوا زي ما بنقول على حل شعره، وواحد قالوا عليه ده طشت ده جردل ده قفل ده، وقعدوا بقى يقولوا له اللي يقولوا احتكروا ده الصولة اللي كنا على جناحك احتزنوا. وبعدين الاثنين اللي ماشيين على حل شعرهم كان واحد منهم عنده بنت اخت والتاني راح يتجوزها، يديها له بالله ولا يديها للجردل؟ اه لما حصل فانت عايز تفرح انت عارفك يعني. طب افرض انه راح سال عليه في البيت وبعدين دخلوه في البيت يستنى ويدخل يلاقيه هو في البيت، يعمل ايه مع انه صاحبه؟ جسمه ويجري يقول زمان عمال يبص ليه ما عمل ايه ما انا صح. طب ولو كان الثاني الجردل بقى يطمئن اليه كده ويبقى كويس الله. يبقى اذا الحق حق والفضيله فضيله ما فيش فيها اضافه. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ مفسدين في الارض قال لك لان الارض مخلوقه على هيئه الصلاح فما تفسدهاش انت ان لم تكن تستطيع انك انت تزيد صلاحها ما تفسدهاش. هل قوي احنا نقدر نزيد صلاح ايه مثلا؟ احنا كنا لما نعود نجيب ميه بنعمل ايه زمان؟ كنا بنروح على الترعه نجيب بالجره ولا نجيب بالقربه ولا نروح نعمل مش كده اللي بنحصل؟ وبعدين واحد ربنا هداه كده الاواني المستطرقه وقال بدل الناس ما تتعب كلها وتروح عند مش عارف ايه وبتاع ما نعمل حاجه تشفط الميه نطلع عليها او في حته ونسحب منها مواسير تكون الناس كل واحد يدفع حاجته. يبقى زادها اصلاحا ولا ما زادهاش؟ يبقى زادها اصلاحا. يبقى اذا ان تزد المساله اصلاحا مريحا مسعدا فما تفسدهاش. احنا دلوقتي بنشتكي فسادات متعدده. فساد في البيئه بايه؟ الجو مش كده؟ وبعدين الميه نرمي فيها قذوراتنا ونرمي فيها مش عارف ايه وبتاع. قلت لكم انت ادخل بستان لم يدخله انسان اسمه انف. انف يعني ما حدش دخله. تقوم تجد ايه؟ رغم ان في حشرات وحيوانات واشياء متعدده لا تشم ريحه وجه لكن شوفوا لما يدخل بقى في الانسان ويقعد له اعلى بقى هو والعيله ويرمي العظم والسفر والحلل تبتدي تبقى يبقى انت افسدت مصلحه. ولذلك لا تجد فسادا في كائن لم يصل اليه الانسان. انما كل الفساد جاي من الحته اللي دخل فيها الايه؟ بس دخل بغير منهج الله. لو دخل بمنهج الله كانت الامور تستقيم. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لان كل القصص وكل الحاجات جايه عشان ايه؟ لنثبت به فؤاده. قال له كتاب اللي هو القران انزلناه اليك مبارك. ايه يعني مبارك؟ المبارك هو الشيء الذي يعطي من الفائده على قدر ما تتصوره انت في حجمه. يقول لك ده شيء مبروك يا اخي بناخد منه وبيخلص. كأنك انت كنت لما تاخد منه يخلص. قال لك لا يبقى مبروك. اسمه ايه الشيء ده؟ مبروك يا اخي. مبروك يعني ايه؟ ناخد منه ما يخلص. الله. يبقى اذا الشيء يعطي من الثمرة فوق ما يظن من مثله لمثلنا يبقى ده اسمه ايه؟ مبارك. ولذلك انت تشوف مثلا واحد مربي عياله وبعدين تشوف له فتره ايه ده مرتبه قد كده ولا شغلته قد كده ولا بيزرع ازاي دي الحكايه ده احنا عايشين مش عارف ايه وبتاع. يقول لك يا اخي ده حاجه حاجه مباركه. مباركه يعني ايه بقى؟ الله ينزل على القليل القناعه اولا وبعد ذلك يسلب المصارف. يعني ايه يسلب المصارف؟ الرزق الناس فاهمين انه يبقى يغني كتير. يقول لا يكون يقلل مصرفك ده رزق. مثلا انت بتاخد 100 وده بياخد 100 وبعدين المية بتاعتك فيها شويه شبه حرام ودوكا حلال. يجي الوقت تدخل كده تقوم الست تقول الولد ساخن. يوم ربنا يدخل الكلمه دي على ايه؟ على قلبك بالرضا كده. لا طيب اعمل له ايه؟ كوبايه شاي وقت له قرص سبرين. يروح جايب قرص سبرين وشويه شاي ياخده هو بعد يفوق الولد. واحد تاني بقى ينشعب ايه ساخن يروح على الدكتور ويروح على الدكتور يصرف له 30 40 جنيه ويجيب دواء مش عارف ايه. يبقى ادى ايه؟ خد مصرف كتير ودوكا ما خدش. يبقى اذا الرزق رزقين. رزق ايجاب ان يزيد الدخل، رزق سلب ان يقل المصروف. دي يقول ده مبروك. اسمها ايه؟ مبروك. طب القران مبارك. قال اوي مبارك اوي. ده مبارك بإعطائه الأحكام الظاهرية اللي أنت بتشوفها اللي بيعملها. ليه؟ لأنه سيربي النفس على استقامة. هذه الاستقامة لو نظرت إليها اقتصاديا تجد أنها لا تكلفك شيئا. الاستقامة ما تكلفش، إنما الانحراف هو اللي يكلف. الانحراف هو الركة والاستقامة ما تكلفش. طب تعال نمسك النبي عشان قال لك إيه؟ الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد، يعني دوك هيملى بطنه كده وبعدين ياخد صوار، ودوك التاني المؤمن كده ياكل على قد لقيمات يقيم نصيبه ومش عارف ايه بتاع حاجه دي. ثانيا لا ياكل الا اذا جاع، واذا جاع يبقى اي طعام لذيذ ولو عيشها ولو عيش ملح. طب كده خليهم لسه ما نسووش الطبيخ وانت يديك رومي وانت جعان ده، وبعدين تدخل تقشش لقمه ناشفه وحته بصله من اللي باقي وحته قطايه وتاكل لك لقمه، وبعدين يستوي يديك الرومي يقول لك قوم كل، تعمل ايه؟ ولذلك العرب الناصح طعام الجائع هنيء، وعايز النعمة تبقى كويسة قدامك جوع وكل. طب لو انت شفت كده الموائد عليها سلطة قد ايه؟ كم صنف من السلطة دلوقتي؟ ياهو سلطة قوطة وسلطة بدنجان وسلطة طحينة وسلطة لبن وحاجات تانية احنا ما نعرفهاش، انا بتكلم على قد ما نعرف، ويجيب انشوقه ويجيب كافيار. طب على ايه ده كله؟ قال لك لانه ده بده يعمل مشليات عشان ياكل كتير. هنقول له لا، المطلوب مش كده، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. دي اقتصاديه ولا لا؟ اقتصاديه. يبقى اذا المنهج اللي نزله ربنا بافعل ولا تفعل منهج يعطي الخير والسعادة للكل، اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، كل حاجة بدون تكلفة. ومبارك ثاني قال لك لما كنت تروح بقى وتتصوف مع المنهج وتعشقه كده، ربنا يبين لك بقى أسرار ثانية كبيرة قوي، أسرار تخليك الغير يتعجب منه. ألم يتعجب موسى من عمل العبد الصالح؟ طب ده العبد الصالح عبد الله على منهج موسى، يعني موسى جاب له قال له ربنا عايز منك تعمل كذا، مين اتبعه؟ بس اتبعه بايه؟ باخلاص، اتبعه بعشق. ام ربنا اطلعه اهي المباركه جات له ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان. هيجعل ليه فرقان ثاني؟ ده بدل التقييد بتاع تبع الفرقان اللي هو القران. أم قال لك لا، لو اتبعت القران وعملته بعشق واخلاص ربنا يجيب لك فرقان خاص يديك اهو زي اللي جابه للعبد الصالح. الله، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. يدبروا الله، ما تنظرش كده لصفحيه المسجد، انظر الى اعقابها، انظر الى المعطيات الثانيه، الى الخلفيات، الى اللوازم، علشان تستنبط منه اشياء بقى ليه. ولذلك اهو لما الخضر قال له السفينه هي وخرقها، موسى قارن بين سفينه ايه؟ سليمه وسفينه مخروقه، مش كده؟ طب ايه اللي احسن؟ السليم، ادي منطق موسى. انما العبد الصالح مش مقياس كده. العبد الصالح قارن بين سفينه مخروقه ولا سفينة أصلا، السفينة اتاهت، يبقى انهي اللي أحسن بقى؟ الراجل الظالم بياخد السفينة السليمة الحلوة، ولما يلاقي سفينة معطوبة كده يسيبها، فهيلاقي مخروقة ومعطوبة يعود عنها، يبقى ضمننا السفينة لمين؟ أهدية بقى الملكوتيات بقى الغيبيات. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول. ساعة ما واحد يكون بينك وبينه صفقة، وبعد ذلك يحرك عقلك في الفهم، بيبيع قماش مثلا يقول لك القماش ده كذا، ده صوت أصلي، شوف، ويقعد يعمل لك الفتلة ويولع إليها مش عارف ايه كرمش، شوف تقولي وينبهك، ينبه عقلك لحاجات لا ينبه عقلك إلا لشيء يعتقد أنك ستقبله عليه. انما الثاني اللي يكلفتك بقى تدخل تشتري جزمه تلاقيها ضيقه، يقول لك لا ده بالمشي هتخسر. طيب وان كانت واسعه، يقوم هو يشوفها واسعه يقول له لا الجزمه دي شويه ايه ضيقه عليك شويه، هي واسعة. يبقى عمال بيعمل عمال بيلف في عقلك. انما اللي بيتكلم صح يقول لك على المسائل وينبه عقلك لك تنبه كويس. فالذي ينبه عقلك في الحكم واثق من ان صنعته العقل يقبل. واللي يكلفتك كده اهو فيها ناس يقول لك ده هذه مسائل ما تبحث فيها. دي مسائل دينيه مثلا مش عارف تقول له لكن احنا عندنا اتذكر اتدبر افكر يبقى معناها ايه؟ واثق من ان صنعته اذا اعملت عقلك فيها تجد انها هي الصح. ليتدبروا اياته الله وليتذكر اولو الالباب اصحاب العقول. ووهبنا لداود سليمان. رجع ثاني لقصه مين؟ لقصه سيدنا داود بس علشان يبقى اب لسليمان. من العجيب ان داود وسليمان يشتركوا في اشياء. لو نظرت الى اول كلام عن داود في سوره البقره خلاص وايه وقتل داود ايه داود جالوت هذا اول ذكر لمين لداود واخر ذكر له في سوره ايه صار ووهبنا لداود ايه سليمان. بقى اول ذكر لداود كان فين في البقره واخر ذكر لداود في سوره ايه في سوره صار اللي هي ووهبنا ايه لداود سليمان. سليمان برضه أول آية تكلمت عنه في البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان خلاص. وبرضه آخر آية تكلمت عن سليمان في سورة صاد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.